أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قبل أن نبدأ حديثنا في نهج البلاغة وقراءة شيء مما جاء فيه وصف أمير المؤمنين عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وآله، لا بأس أن نذكر ببعض الحديث عن الإمام الكاظم عليه السلام، فإنه الإمام السابع من أئمة الشيعة أتباع أهل البيت عليهم السلام. ولد في سنة 128، واستشهد أبوه الإمام الصادق عليه السلام في سنة 148، فصار الإمام القائم وله من العمر 20 سنة. واستشهد صلوات الله وسلامه عليه سنة 183، أي كان له من العمر 55 سنة. فمدة إمامة الإمام الكاظم عليه السلام 35 سنة. الإمام الكاظم عليه السلام تعرض لاضطهاد شديد من قبل الدولة العباسية، وسجن مدة طويلة، وكان صلوات الله وسلامه عليه صابرا محتسبا. واستشهد في سجنه صلوات الله وسلامه عليه، وسيجمع الله بينه وبين من ظلمه. وقد جاء في الرواية الصحيحة أن الرشيد استدعى رجلا يبطل به أمر أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام، ويقطعه ويخجله، فانتدب له رجلا معزما. المعزم يعني الساحر. فلما أحضرت المائدة عمل هذا الساحر على الخبز ناموسا، فكان كلما رام خادم أبي الحسن الإمام الكاظم عليه السلام تناول رغيف من الخبز طار من بين يديه، طار الخبز من بين يدي خادم الإمام الكاظم. واستفز هارون الفرح والضحك لذلك، فلم يلبث أبو الحسن عليه السلام أن رفع رأسه إلى أسد مصور على بعض الستور، فقال له: يا أسد الله، خذ عدو الله. فوثبت تلك الصورة كأعظم ما يكون من السباع، فافترست ذلك المعزم أي الساحر الذي جاء به هارون الرشيد، فخر هارون وندماؤه على وجوههم مغشيا عليهم، وطارت عقولهم خوفاً من هول ما رأوه. فلما أفاقوا من ذلك بعد حين، قال هارون لأبي الحسن الكاظم عليه السلام: أسألك بحقي عليك، لما سألت الصورة أن ترد الرجل، يعني لما سألت ذلك الأسد الذي أخرجته من الصورة أن يرجع المعزم، فقال الإمام الكاظم عليه السلام: إن كانت عصا موسى عليه السلام ردت ما ابتلعت من حبال السحرة من حبال القوم وعصيهم، فإن هذه الصورة ترد ما ابتلعته من هذا الرجل. يريد أن يذكره بأنه من قوم اصطفاهم الله وكرمهم وفضلهم على العالمين. وهذه الرواية صحيحة الإسناد ولها صلة بيومنا هذا، يوم استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام، ولها صلة ببحثنا. وكنا قد ذكرنا بالأمس أموراً ثلاثة: الأمر الأول في بيان صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وأنه حافظ لعهد الله، والأمر الثاني في بيان صفة لرسول الله صلى الله عليه وآله وهي أنه خازن لعلم الله، والصفة الثالثة في بيان صفة لرسول الله صلى الله عليه وآله وهي أنه شهيد الله على خلقه. وبقي مما ذكرناه بالأمس أمران نتعرض لهما. الأمر الأول: إننا ذكرنا أن أمير المؤمنين عليه السلام لم يبين مراده من العهد الذي حفظه رسول الله صلى الله عليه وآله، وقلنا إن القرآن الكريم ذكر لله عهودا منها عهود ثلاثة: العهد الذي أخذه على بني آدم، والعهد الذي أخذه على النبيين وسماه ميثاق النبيين، والثالث هو العهد الذي أخذه على أولي العزم خاصة وسماه الوصية، وصينا وذكر أولي العزم. وما هو مراد أمير المؤمنين عليه السلام حين وصف رسول الله صلى الله عليه وآله بأنه الحافظ لعهد الله؟ قلنا أمير المؤمنين لم يبين، وهذه العهود كلها محتملة، ويحتمل أيضا أن يكون مراد أمير المؤمنين عليه السلام معنى وعهدا غير هذه العهود، ويكون هذا العهد عهدا خاصا برسول الله صلى الله عليه وآله. الأمر الأول المرتبط بهذا الكلام هو إن الذين حفظوا عهد الله، إن كان المراد هو هذه العهود، الذين حفظوا عهد الله كثيرون، فعهد الله لبني آدم أن لا يعبدوا الشيطان، وأن يقروا لله بالربوبية، وأن يعبدوا الله، هذا هو عهد الله لبني آدم. الذي حفظ هذا العهد خلق كثير، المؤمنون كلهم حفظوا هذا العهد، فكيف يدعو أمير المؤمنين عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وآله أن يجعل له شرائف صلواته، ويقول له: يا رب اجعل شرائف صلواتك لرسولك صلى الله عليه وآله لأنه حفظ عهدك؟ والحال أن الذي حفظ عهد الله لبني آدم خلق كثير، والذي عبد الله خلق كثير، فكيف يقول أمير المؤمنين: اللهم اجعل شرائف صلواتك لرسولك صلى الله عليه وآله لأنه حفظ عهدك، والحال أنه قد حفظ عهد الله خلق كثير، كل المؤمنين قد حفظوا عهد الله، فهذا لا يصلح تعليلا لتخصيص رسول الله صلى الله عليه وآله بشرائف الصلوات. هذا إذا كان المراد بالعهد هو عهد الله لبني آدم. أما العهد الثاني وهو ميثاق النبيين، فهذا غير شامل لرسول الله صلى الله عليه وآله، لم، لأنه إن كان المراد بميثاق النبيين، قلنا ميثاق النبيين فيها تفسيران، التفسير الذي عليه جمهور المفسرين من الخلف والسلف، جمهور محققي المفسرين، أن المقصود بميثاق النبيين هو الميثاق الذي أخذه الله على جميع النبيين أن يؤمنوا بخاتم النبيين وأن ينصروه، وهذا الميثاق لا يشمل رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن هذا الميثاق لرسول الله وليس على رسول الله، هذا الميثاق أن يؤمنوا برسول الله وأن ينصروا رسول الله، ورسول الله غير داخل في هذا، هذا ميثاق له صلى الله عليه وآله وليس ميثاقا عليه، فهذا الميثاق لا يشمل رسول الله على هذا التفسير. وأما على التفسير الثاني في ميثاق النبيين، وهو أن هذا الميثاق ميثاق أخذه الله على كل نبي متقدم، أن إذا جاءه رسول مصدق لما معه أن يؤمن به وأن ينصره، فهذا الميثاق أيضا لا يشمل رسول الله صلى الله عليه وآله، لم، لأن رسول الله خاتم النبيين، ولا يأتي رسول من بعده حتى يؤمر رسول الله صلى الله عليه وآله بأن يؤمن به وأن ينصره، فإذا ميثاق النبيين لا يشمل رسول الله. ماذا بقي؟ بقي وصية الله لأولي العزم. وصية الله لأولي العزم أيضا مثل عهد الله لبني آدم، كما أن عهد الله لبني آدم الذي حفظه ووفى به كثير وهم كل المؤمنين، وصية الله لأولي العزم حفظها جميع أولي العزم الخمسة، كلهم حفظوا وصية الله لهم وعهده إليهم. فإذا لماذا يطلب أمير المؤمنين عليه السلام شرائف الصلوات لخاتم النبيين صلى الله عليه وآله، ويحتج لذلك بأن رسول الله قد حفظ العهد، وهو يقصد بذلك وصية الله لأولي العزم، لا موجب لتخصيص رسول الله صلى الله عليه وآله بهذه الصلوات إن كان المراد بالعهد هو وصية الله لأولي العزم، لأن كل أولي العزم قد حفظوا هذا العهد. هذا هو السؤال، ما وجه التخصيص والجواب؟ الجواب عن ذلك، أما عن عهد بني آدم فنقول صحيح، كل المؤمنين قد حفظوا عهد الله لبني آدم، ولكن هذا الحفظ ليس على مستوى واحد، حفظ عهد الله أن يعبدوه وأن لا يعبدوا الشيطان، العباد في حفظ هذا العهد على درجات، وأعلى درجات حفظ هذا العهد هي درجة حفظ رسول الله صلى الله عليه وآله لهذا العهد. كل المؤمنين عبدوا الله، ولكن عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله لله ليست كعبادة غيره من المؤمنين لله، هو أعبد الخلق لله. فإذا صح من هذا الوجه، اللهم إن رسولك قد حفظ عهدك فكافئه بشرائف صلواتك، لم، لأن حفظه لعهدك لا يعادله حفظ حافظ لعهدك. وكذلك الحال في إقرار رسول الله صلى الله عليه وآله لله بالربوبية، فإنه أول من أقر لله بالربوبية. إذن صحيح إن جميع المؤمنين أقروا لله بالربوبية، ولكن رسول الله قد سبقهم في إقراره لله بالعبودية، فحق لرسول الله صلى الله عليه وآله من هذا الوجه، أي من جهة سبقه في الإقرار لله بالربوبية، أن يجازيه الله بأن يجعل عليه شرائف صلواته. وإذا عرفت هذا الجواب تعرف الجواب عن وجه تخصيص رسول الله صلى الله عليه وآله بشرائف الصلوات من بين أولي العزم، مع أن جميع أولي العزم قد وفى لله بعهده وقد أجاب الله فيما أوصاه به، وذلك لأن إجابة رسول الله أكمل وأتم. فحق لرسول الله صلى الله عليه وآله أن يكون له من الثواب والجزاء ما ليس لأولي العزم. هذا هو الأمر الأول المرتبط بما تقدم بالأمس. والأمر الآخر، إن أمير المؤمنين عليه السلام بعدما دعا ربه جل وعلا أن يخص رسول الله صلى الله عليه وآله بشرائف الصلوات، علل ذلك لماذا؟ اللهم شرف رسولك بأكمل الصلوات وأشرفها. لماذا؟ ذكر أموراً فعلها رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكنه عليه السلام في آخر كلامه ذكر أوصافاً تشريفية لرسول الله صلى الله عليه وآله، لم يذكر أفعالاً له، لم يقل اللهم إن رسولك فعل وفعل وفعل فخصه بشرائف صلواتك، هذا ذكره في أول حديثه. أما في آخر حديثه عليه السلام فقال فإنه أمينك المأمون وخازن علمك المخزون. ما صلة هذا بما طلبه أمير المؤمنين لرسول الله صلى الله عليه وآله؟ هذه أمور تشريفية، وإذا أردت أن تعلل دعاءك في تخصيص رسول الله صلى الله عليه وآله بشرائف الصلوات فالمناسب لذلك أن تذكر ما امتاز به رسول الله صلى الله عليه وآله من الأفعال. لو أن مدرسا جاء إلى مدير المدرسة وطلب منه أن يعطي واحدا من الطلاب مكافأة، وقال له إن هذا الطالب قد حصل في الاختبار على الدرجة الكذائية وإنه طالب مهذب لا يؤذي الطلاب، فهذا صحيح مناسب. ولكن لو أن هذا المدرس قال للمدير وهذا الطالب قد أكرمته في السنة الأولى بكذا وقد أعطيته من التكريم والتعظيم كذا وكذا، فهل هذا يناسب؟ هذا غير مناسب. إذن كيف يقول أمير المؤمنين عليه السلام في مقام احتجاجه لطلب هذه الفضيلة لرسول الله صلى الله عليه وآله وهي شرائف الصلوات، كيف يقول فإنه أمينك المأمون وخازن علمك المخزون، والحال أن هذه من أفعال الله تعالى وليست من أفعال رسول الله صلى الله عليه وآله، فكيف يذكرها أمير المؤمنين عليه السلام لتعليل طلب ما يطلب لرسول الله صلى الله عليه وآله من شرائف الصلوات؟ والجواب إن هذه تشريفات. صحيح أن كون رسول الله صلى الله عليه وآله أميناً لله هذا تشريف من الله، صحيح إن كون رسول الله صلى الله عليه وآله خازن علم الله تشريف من الله، ولكن هذه التشريفات تشريفات تتبعها تكليفات، والمقصود بذكرها أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد شرف بهذه التشريفات وعمل بما تبعها من التكليفات. فنذكر بعض هذه التشريفات وبعض هذه التكليفات. الأمين رسول الله صلى الله عليه وآله قد جعله الله أميناً لوحيه، والأمانة على الوحي يتبعها تكليف، يتبعها أن كلف بإبلاغ الوحي. فهل أدى رسول الله صلى الله عليه وآله هذا التكليف أم لم يؤده؟ أداه على الوجه الأكمل الأتم، وقد بلغ رسالات ربه، فحق له من هذا الوجه أن يسأل أمير المؤمنين عليه السلام له الله تبارك وتعالى أن يخصه بشرائف الصلوات. خازن علم الله هذا تشريف، ولكنه يتبعه تكليف، بل يتبعه تكاليف. شرف الله بعض عباده بالعلم، فماذا صنع بهذا العلم؟ آتى الله بعض عباده آياته فانسلخ منها، استعمل هذا العلم فيما لا يحله الله له، كالذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. أما رسول الله صلى الله عليه وآله فإنه ما استعمل العلم الذي خزنه الله عنده إلا فيما يحبه الله. في حياته صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين أوذي أيما إذا، وقتل من أحبابه من قتل، قتل له في بدر ابن عمه عبيدة رحمه الله، وقتل من أحبته في أحد عمه الحمزة صلوات الله وسلامه عليه، وقتل له في مؤتة ابن عمه جعفر الطيار، ورسول الله صلى الله عليه وآله قادر أن يدفع هذا الأذى ولو برفع يديه إلى السماء وأن يدعو الله أن يحفظهم، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله ما استعمل العلم الذي عنده إلا فيما يحبه الله، وكذلك فيما يتبع هذا من الأذى الذي أوذي رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان يقدر على دفعه وما دفعه، لأنه إنما يستعمل العلم الذي آتاه الله فيما يحبه الله. ومن التكاليف التي تتبع إيتاء العلم أن يوصل العلم إلى أهله وأن يحجبه عما لا يستحقه وقد فعل، ومن أهله الذين أوصل لهم العلم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فإن رسول الله مدينة العلم وجعل علياً بابها، فقد فتح هذا العلم لأهله وقد منع غير أهله عنه. هذا، والحمد لله أولاً وآخراً.